شيخنا يقول السائل: من شك في إسلامه أو ظن أنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولم يتيقن، فهل يكفر بذلك؟ كيف يشك في إسلامه إذا نطق المسلم بالشهادتين أو نشأ على الإسلام وهو يصلي ويصوم ويعبد الله؟ كيف يشك في إسلامه؟ ما يشك إلا موسوس. وأما إذا فعل شيئا متيقنا مثل تلفظ بكلمة الكفر بيقين أو فعل شيئا من المكفرات فعليه أن يتوب إلى الله. وأما أن تأتيها الوساوس لعلك كفرت، لعلك يوما من الأيام قلت ظنون، هذا من تلبيس الشيطان. والعلماء يقولون اليقين لا يرفع بالشك، فهو يقول إن ظن أنه خرج من الدين. الظن لا يبنى عليه شيء، دخوله في الدين وكونه مسلما هذا متيقن، لأن الأصل في المسلم الإسلام والاستقامة عليه، فالظن هذا لا يقوى على رفع اليقين إلا لمن تيقن أنه قال أو فعل مكفرا من المكفرات وهو عالما به، فهذا عند ذلك يجب عليه التوبة والإنابة والتوبة من الكفر والشرك. وأما إن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله، وعليه أن لا يعود إلى هذا الفعل بعد علمه بأنه مخالف للدين. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يعد من الوسوسة في من لا يغسل ملابسه عند محلات غسيل الملابس يغلب على ظنه أنها تغسل بماء نجس؟ غسيل الملابس يعني في أي مكان الذي يغسل فيه المسلمون، مثل هذه الأماكن التي يذهب إليها الناس ويأتون بالملابس والمستعملة ويأخذونها نقية نظيفة ويرون طهارتها ونظافتها ثم يشكك، هذه وساوس بلا شك. وأما إذا عرف من مكان معين أنه لا يتنزه وأنه قد يصيب الملابس شيء من النجاسات، علم هذا بيقين ليس بوساوس، فالتنزه نعم عن وجود ما هو متيقن. وهذا هو الفرق بين التحرز من النجاسات وبين الوساوس. التحرز أن تعلم أن هذا المكان فيه نجاسة بيقين فتتجنب النجاسة، مثل الاستبراء من البول وتنزه من النجاسات المتيقنة. وأما أن يقدر في نفسه لعل ولعل فهذه وساوس. كان العلماء يرون أن عامة المياه التي في الطرقات أنها طاهرة وأنها ليست بنجسة ما لم يتيقن نجاسة هذا الماء، لأن هذه الطرقات عرضة لأن تندلع فيها المياه الطاهرة وتبقى في الطريق، وخاصة مع وجود الآن الآثار والعلامات التي تدل على غسل البيوت وغسل الطرق وغسل السيارات في الطرق، تندلع المياه وتبقى في الطريق، هذه مياه طاهرة. فإذا جاء إنسان قال كل ما يوجد في الطريق فهو نجس، هذه وساوس ما لم يتيقن أن هذا الماء نجس. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: هل الوسوسة هي عبارة عن طاعة للشيطان؟ بلا شك، لأن الوسوسة هي استجابة لوسوسة الشيطان، والشيطان له تسلط على أهل الجهل، يوسوس لهم في الأمر المتيقن وفي العبادات، لم تفعل، لم تقل، لم تتوضأ، لم تصلي، لم تكبر، لم تقرأ الفاتحة، ويستجيب له، هذه هي الوسوسة. نعم. يقول السائل: هل الوجود الرسمي يصح أن يطلق عليه بأنه وجود عيني؟ ما معنى الوجود الرسمي؟ وجود يعني في الرسم؟ نعم، إذا كان المقصود بالوجود الرسمي هو وجوده في الكتابة فهذا وجود عيني، لأن الكتابة مشاهدة. لكن وجود زيد في الكتاب غير وجود زيد في الأعيان يمشي على الأرض. ولهذا ذكر العلماء أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل غير وجوده عندما خلقه الله من أبوين كريمين وولد كما يولد البشر، فهذا وجود عيني، ووجوده في على الأرض يمشي، موجود مخلوق خلقه الله، ووجود اسمه في التوراة والإنجيل هذا وجود آخر. وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أنا نبي وآدم مجندل في طينته. فهم بعض الجاهلين أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، وهذا الحديث إذا صح فالمقصود به أنه في القدر، أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي مكتوب في القدر وآدم في طينته قبل أن يخلق. وهذا ما دلت عليه الأدلة، فإن مقادير الخلائق قدرها الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالوجود الرسمي هو وجود الشيء في الكتابة. قال العلماء الوجود له مراتب: وجود ذهني ووجوده في الذهن والتصور، ووجود عيني ووجوده في الخارج، وهذا يتنوع بحسب الأشياء، ووجود رسمي ووجوده في الكتابة وفي الرسم، ووجود لفظي ووجوده على اللسان. لكن هذا الوجود يختلف، فهذا وجود يدرك بالسمع، وهذا وجود يدرك بالبصر، وهذا وجود يدرك بالسمع والبصر وبغيرهما من الحواس. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل إذا قلنا أن الوسوسة طاعة للشيطان يمكن القول بأن صاحب الوسوسة آثم بهذه الوسوسة لأن الله عز وجل نهانا عن طاعته؟ بلا شك، ولهذا عاتب الله الأبوين لطاعة الشيطان في الوسوسة. والمصنف لما ذم عنوان لكتابه بذم الموسوسين، فإن الذم لا يكون إلا على معصية، ولأن هذه الوسوسة على نوعين: ما يعرض في النفس من الخطرات والوساوس إذا لم يتحدث بها الإنسان لا يؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا من رحمة الله، الشيطان قد يعرض الإنسان يوسوس له في بعض الأمور، لكن المؤمن لا يستجيب للوسوسة ويقطع دابر هذه الوسوسة بالعلم، وإذا استجاب لها بفعله وقوله وأمضى هذه الوساوس فإنه مؤاخذ. فما يكون في حديث النفس قد يعرض لكثير من المسلمين في بعض الأمور، يقول لم تغسل يديك فيتيقن أنه فعل، فيقطع هذه الوساوس بالعلم واليقين. كذلك إذا جاء الشيطان قال أحدثت، ويعلم يقينا أنه لم يحصل منه الحدث والطهارة متيقنة، فلا يزيل اليقين بشك، فهنا قطع وساوس الشيطان. وإذا استجاب للشيطان يكون قد خالف أصول الشرع، فالوساوس التي يمضيها بفعل يؤاخذ عليها، وأما خطرات النفس فإنه لا يؤاخذ بها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخذنا غلاما من أبناء النصارى بإذن والديه وأدخلناه في مركز تحفيظ القرآن الكريم إلى أن حفظ الكتاب الله عز وجل، ثم التحق بالمعاهد العلمية وهو الآن من الدعاة إلى الله عز وجل، ولكن عندما أدخلناه في مركز تحفيظ القرآن ما أنطقناه بالشهادتين، فما الحكم؟ هذا جهل كبير يحصل لبعض المسلمين، أنهم يدعون بعض غير المسلمين إلى العبادات من الصلاة والصوم والحج والنفقة وحفظ القرآن قبل أن يدعوهم للإسلام ويلقنوهم الشهادتين، فهذا من الجهل، وهذا من الإضرار بهؤلاء المساكين، فإن هذا لا ينتفع بعمل ما لم ينطق بالشهادتين. ويجب على من أراد الإحسان إلى هؤلاء أن يعرض عليهم الإسلام ثم يعلمهم كيف يدخلوا في الإسلام، وهو النطق بالشهادتين. عندما ينطق بالشهادتين بعد ذلك يتعلم كيف يحفظ القرآن ويقرأ القرآن وهو كافر، ويمس المصحف وهو كافر، هذا كله جهل. فمن أراد الإحسان لهؤلاء أول ما يبدأ به أن يعرضوا عليه الإسلام ويلقنوه الإسلام، فإذا تلقن الشهادتين وعرف أنه دخل في الدين عند ذلك يؤمر ببقية العبادات ويعلم أنه مسلم ممتثل لهذه الشعائر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معتمر وأريد أن أعتمر على أمي علما أنها متوفاة، ومن أين أبدأ العمرة لها جزاكم الله خيرا؟ تبدأ من الميقات الذي تمر به، ولا يلزم أن تنوي من بلدك. فإذا جئت إلى المواقيت أتيت للمدينة تحرم من ميقات المدينة، إذا كنت أتيت من جهة الجنوب تحرم من يلملم، أو من جهة الشرق من ميقات أهل نجد، وإذا أتيت من الغرب تحرم من الجحفة أو من رابغ. كل هذه المواقيت إذا مر بها أحرم من الميقات الذي يمر به، إذا وصل الميقات يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة عن أمي فلانة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؟ لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية رضي الله عنها حاضت قال: أحابستنا هي، يعني أنها تحبسهم عن السفر إلى أن تطهر وتطوف، فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا: هل يجوز للمرأة كيفما كان عمرها أن تسافر لأداء إحدى المناسك أو أحد المناسك لوحدها؟ لا يجوز للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن تسافر لحج أو لعمرة أو لغيرهما من المقاصد، أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الصغيرات بالأمر، وإنما جاء الأمر عام في كل مرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولا يجوز أن تقيد النصوص بقيود لم يدل عليها الشرع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يعني قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ لأن شخصا أنكر علي عندما كنت أطوف بالبيت وأنا لابس لحذائي، فاستدل علي بهذه الآية. نعم، هذه الآية دليل على تعظيم شعائر الله، وشعائر الله هي كل أحكام هذا الدين والالتزام بها وتعظيمها والقيام بما شرع الله فيها، ومن ذلك الطواف بالبيت. وأما الطواف بالبيت بالحذاء فهذا إذا كانت هناك حاجة ولا يؤذي المسلمين فلا بأس، وأما إذا كانت هذه الحذاء تؤذي المسلمين وتجرحهم، والذي يلبس الحذاء لا يبالي، كما نلاحظ بعض الناس يلبس الحذاء ولا يبالي بمن حوله ويجرح الناس، فهذا محرم ولا يجوز. ومثل هذا لو طوف به محمولا إذا كان ما يستطيع المشي من غير حذاء يطاف به محمولا في العربات ولا يؤذي المسلمين، وأما إذا كان لا يؤذي المسلمين وهذه الحذاء ليس فيها ما يعرض البيت والمكان لأن يلوث وأن يتسخ ولو كان بطاهر فلا بأس بذلك، لكن يراعى عدم الأذية، وأن يكون أيضا استخدامها لحاجة، أما مع عدم وجود الحاجة فيطوف كما يطوف الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي هدية وهو جوال قد خصني والدي به ولم يعطي إخواني، فهل إذا بعتها أو بعته يكون ماله حراما علي، أم أن الإثم فقط على والدي؟ لا يجوز لك أن تقبل شيئا من المحرمات إذا أعطي لك من غير وجه صحيح، وهذه الهدية تختلف، إذا كان والدك من طبعه أن يهدي للجميع في أوقات متفاوتة بمناسبات متعددة فلا بأس، وأما إذا كان يخصك بهذه الهدايا دون إخوتك ويفضلك عليهم فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية إذا لم يعممها على إخوتك، لكن لا يلزم من هذا أن يكون في وقت واحد، لأن بعض الآباء كلما جاءت مناسبة لأحد أبنائه كافأه إن نجح أو سافر أو أتى من سفر أو تزوج أعطاه هدية، وإذا حصل للآخر مثل ما حصل لهذا أهداه في وقته فهذا لا بأس، أما إذا كان يخص بعض الأبناء بهدايا ولا يعطي غيرهم هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تنصيب أجهزة بث الأنترنت إلى الأحياء السكنية للناس، علما أن الناس فيهم الصالح وغير الصالح؟ هذه الأجهزة وهذا البث عن طريق الأنترنت فيه الخير والشر، فإذا كان يستخدم في الخير كم انتفع الناس به بالاطلاع على الدروس والمحاضرات وفتاوى العلماء يجد المسلم الفتوى في كل مكان يدخل الكلمة تأتي فتاوى العلماء. نفع الله بهذه الوسيلة نفعا عظيما إذا استخدمت في طريقها المشروع. وكم تأذى بعض الناس بهذه الوسيلة، فهذا بحسب حال من يستخدم. فإذا نصب هذا البث لمن يستعين به على الطاعة فهو مأجور، وإذا نصبه لمن غلب على ظنه أنهم لا يحسنون استخدامه في المشروع فهو بحسبه، لا يجوز أن يعين العصاة على المعصية. وإذا غلب على ظنه شيء فعله، وإذا شك في شيء تركه. فإذا كان الذي يغلب على حاله أن يستخدم هذا في الخير فعل، وإذا غلب على ظنه أن يستخدم في الشر ترك، وإذا تردد في الأمر ترك الشيء المشتبه إلى غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أخذ شيء من ماء زمزم من المسجد النبوي إلى السكن؟ إذا أذن المسؤولون وسمحوا بهذا فلا بأس، وإذا منعوا يجب السمع والطاعة. نعم. يقول السائل: في بلادنا العراق زكاة الفطر أجاز بعض العلماء بصرفها نقدا، فهل يجوز؟ على كل حال، زكاة الفطر المشروع أن تخرج من الطعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجها نقدا هذا قال به بعض العلماء لكنه قول ليس عليه دليل. وإذا أردت الحق فأخرج الزكاة، زكاة الفطر، من الطعام، من غالب طعام البلد، هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. نعم. يقول السائل: هل يوجد دليل للقراءة سرا في الصلاة منفردا؟ نعم، المنفرد إذا صلى في النهار فإنه يسر.